بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يتفقهون في دينه على أصول الدليل وقواعد التعليل وفهم التنزيل والقدرة على التفصيل في مسائل الفقه، فإنه من أشرف علوم المسلمين. أيها الأحبة الأكارم، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في شرح كتاب الطهارة، ونبدأ بكتاب جديد من كتب الإسلام التي يعنى بها فقهاؤه، ألا وهو كتاب الصلاة. كتاب الصلاة من الكتب المهمة للغاية التي عني الفقهاء بها عناية عظيمة. والصلاة في اللغة هي الدعاء، قال الله عز وجل: وصل عليهم أي ادعوا لهم. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي ليدعو لهم. هذا تعريف الصلاة في اللغة. وأما تعريفها في الاصطلاح الشرعي فإنها أقوال وأفعال معلومة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، خلافا لما يعرف به بعض المعاصرين من أهل العلم حينما يقولون التعبد لله، فإن هذه أصلا كلها عبادات، الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل يا إخواني الأكارم حتى البيوع هي عبادة من العبادات، حتى القضايا المتعلقة بأحكام الجنايات نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بها من حيث فهم هذه المسائل التي أتت بها الأدلة الشرعية وأحكام العلاقات الاجتماعية وما يتعلق بذلك، لأن هنالك فئة من العلمانيين يقولون إن هذه أحكام العبادات وتلك المعاملات، فهذه العبادات هذه نحن نحترمها ونعتقد أنها مسائل متعلقة ما بين العبد وربه، لكن تلك المعاملات هي مسائل متعلقة ما بين الناس والبشر عموما. فنقول إن كان فهمكم لكلام الفقهاء بهذه الطريقة فإنه فهم خاطئ منتكس مرتكس. وأما الفقهاء فإنهم قصدوا في العبادات أي أنها المسائل التي تتعلق بين العبد وربه في التعامل، بين العبد وربه في التعامل، بحكم أنها شعائر من شعائر هذا الدين. وأما مسائل المعاملات فإنها أحكام تتعلق بين العبد والعبد المسلم، أو بين العبد والناس عموما، بما تسنه شريعة الإسلام ودستور هذا الدين العظيم. فحينما نقول مثلا التعبد لله عز وجل، هذا التعريف حينما نقول التعبد لله بأقوال وأفعال، هو هذا التعريف أصلا بدونه يصح تعريف الفقه. فنحن نقول هي أقوال وأفعال معلومة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة أيها الأحبة الأكارم لم تخلو منها شريعة من شرائع المرسلين عليهم الصلوات والسلام، والصلاة كذلك من القضايا التي فرضها الله عز وجل وأوجبها بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى ذلك أجمع وأطبق علماء الإسلام واتفقوا على فرضيتها. وقد فرضت في ليلة الإسراء بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنوات، وقد ذكر بعض الفقهاء أنها فرضت قبل الهجرة ب5 سنوات. الصلاة أيها الأحبة الأكارم عرفها العلماء من ناحية اللغة باعتبار أنها مشتملة على الدعاء كما قلنا، وقيل أنها مشتقة من الصلوين، تثنية صلاة كعصا، وهما عرقان من جانبي الذنب، ويكونان فيهما انحناء أو عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، لأن رأس المأموم يكون عند صلوي إمامه. نعم، كما ذكر ذلك بعض أهل اللغة، ومما ذكره الشيخ عثمان ابن جمعة بن جامع في كتاب الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات. طيب، قال: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائض وفساء. تجب أي تجب الصلاة، الصلاة الخمس أي الصلوات الخمس، والصلوات الخمس تكون على العبد في اليوم والليلة، بدءا من صلاة الظهر، ثم صلاة العصر، ثم صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، ثم صلاة الفجر. والوجوب لقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة، إقامة الصلاة. وفي المناظرة التي ذكرها عبد الرزاق رحمه الله في المصنف بإسناد جيد، أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن والده: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ لما كان نافع بن الأزرق يناظر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له: هل تجد هذه الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: نعم، إنني أجدها. فقال له: أين وجدتها؟ أين وجدتها؟ فقال: قد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. أي نعم، فهذه وجود أصل الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: تجب الخمس على كل مسلم. نعم، المسلم سواء كان مسلما مذكرا ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، قنا، رقيقا، مبعضا، خنثى، مشكل، كلهم يجب عليهم الصلاة. نعم، قال رحمه الله تعالى: مكلف أي الصلاة واجبة على المكلف. والمكلف يا إخواني الأكارم في عرف الفقهاء هو البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل، فتجب الصلاة على كل من بلغ وجوبا حتميا عينيا، وتجب الصلاة على كل عاقل. طيب، لو أن شخصا كان لديه عقل ولكنه قد شرب خمرا فسكر فغطى عقله، فنقول تجب الصلاة على من غطي عقله مثلا بشرب محرم، وإن كان ذلك معصية لا يناسب إسقاط الواجب. لما نقول أنه تغطى عقله بسبب هذا الشرب ثم صحى بعد ذلك، نقول ارتفع عنه الصلاة؟ لا، وإنما نقول تجب الصلاة عليه، كما بين ذلك في شرح المنتهى. قال: مكلف إلا حائضا ونفساء. الحائض والنفساء معلوم، تكدمنا عن ذلك في الدرس السابق، وقلنا أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة. قال: ولا تصح الصلاة، نعم، من مجنون. الصلاة لا تصح من المجنون. فلو أن شخصا جن وأصبح مجنونا على وجه الإطلاق لا تصح الصلاة منه، لأنه ليست لديه نية، فزال عنه حكم التكليف، فصار مثل الطفل الصغير، وصار ليس ممن يفرض عليه حكم الصلاة، ومثل المجنون المختل عقليا، ومثل المختل عقليا وهو كذلك مثل المجنون الأبلة، وكذلك المخرف، رجل أصبح مخرفا. وهؤلاء لا تجب عليهم الصلاة، بل لا تصح الصلاة أصلا منهم. ولو أن هذا المجنون جن ثم جنونا كاملا مطبقا ثم أفاق، فهل نقول أنه عليه أن يقضي ما كان عليه سابقا؟ كلا، لا يقضي إذا أفاق، لكنه إذا أفاق في وقتها، لنفترض أنه جن عدة سنوات عدة شهور ثم أفاق وقت العصر وأصبح عاقلا مثله مثل غيره، فنقول إذا أفاق في وقتها فإنه يجب عليه أداء هذه الصلاة التي أفاقها أو التي أفاق في وقتها. وقد ذكر في الشرح الكبير أنه لا يعلم في ذلك خلافا. قال ولا تصح من مجنون، ولا صغير غير مميز، لا تصح الصلاة من الصغير الطفل الصغير غير المميز. المميز عندنا هو الذي بلغ 7 سنوات، هو الذي بلغ عندنا 7 سنوات، هذا هو المميز. هنالك أقوال أخرى في مذاهب أخرى لن نتطرق إليها الآن، لكن المميز عندنا من بلغ 7 سنوات. الوجوب هنا لا يجب ذلك عليه، لكنها تصح منه. ولا صغير غير مميز، فإذن يجوز أن يصلي الصغير المميز، ولا تصح الصلاة من الصغير غير المميز. لو أن صغيرا مميزا أراد الصلاة فإنه يحث على ذلك. من الذي يحثه؟ والده، ولذلك قال وعلى وليه، أي ولي المميز. وهنا على تفيد الوجوب كما ذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف، لما تكتب هذه الكلمة في كتب الفقهاء بشكل عام وعلى وليه وعلى، هذا المقصود بذلك أنه الوجوب، أي أن المقصود بذلك الوجوب، فوليه أي ولي المميز هو الذي يأمره بالصلاة. متى يأمره بالصلاة؟ إذا أتم 7 سنوات. ما معنى أتم 7 سنوات؟ أي دخل في السنة 7 وأنهاها كاملة حتى بدأ في 8، مذ أول يوم يدخل فيه في السنة 8 يكون أكمل هنا 7 سنوات. هنا يجب على وليه أن يأمره بها، ويجب على وليه أن يضربه على تركها إذا أتم 10 سنوات كاملة تامة. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن نبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع. والأمر هنا بالنسبة ل7 سنوات لأجل أن يتمرن ولأجل أن يتأدب ولأجل أن يتهذب ولأجل أن يفهم. أعيد أن الأمر هنا لأبيه بالنسبة ل7 سنوات هو واجب. طفل، على الطفل الذي عمره 7 سنوات ليس واجبا الصلاة، على الطفل 10 سنوات يكون هنالك وجوب لتعليمه، وجوب لتعليمه إياها، ويجب عليه أن يصليها، لكن لا يأثم بها، لا يأثم إذا تركها هذا الطفل الذي عمره 10 سنوات إلا إذا بلغ. إذا بلغ أصبح الآن مستحقا للثواب والعقاب. قال رحمه الله تعالى ويحرم تأخيرها، أي يحرم تأخير الصلاة عن وقت هذه الصلاة المختار، وهو ما يسمى وقت الجواز، لأن الصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها المختار إلى وقت الضرورة. بالطبع عندنا صلاتي العشاء وصلاة العصر، صلاتي العشاء والعصر هما من يكون لهما وقت اختيار ووقت اضطرار. مثلا وقت العشاء وقت الاختيار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، ما بعده وقت اضطرار، فيحرم تأخيرها إلى وقت الاضطرار، يحرم أن يؤخرها إلى وقت الاضطرار، أي ما بعد نصف الليل مثلا. فهذا هو المراد. والأوقات بإذن الله عز وجل سأتينا في الدرس القادم، فلا نستعجل الحديث عنها. قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا هنا أداة استثناء، وهنا في ذلك استثناء للأعذار. متى يجوز تأخيرها إلى وقت الضرورة؟ هذا هو المقصود. أولا من يباح له الجمع، إذا كان مريض، إذا كان مسافر، فهذا يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة، إلا ممن له الجمع بنيته، يعني ينوي ذلك في وقت الأولى، وقت الأولى إذا نواه تأخيرا، في وقت الأولى إذا نواه تأخيرا ينوي وقت الظهر إلى أن يصليها إلى قبيل أذان العصر، فكأن ذلك يعد جمعا صوريا، يؤخر وقت الظهر إلى قبيل إلى يؤخر وقت صلاة الظهر حتى يصليها مع بداية وقت صلاة العصر. قال ومشتغل بشرطها، هنا الاستثناء الثاني، أنه إذا أراد أن يشتغل بشرط الصلاة، ما الذي يشتغل بشرط الصلاة؟ مثل من؟ الذي يخيط ثوبه ليستر عورته، هذا لأن ستر العورة من شروط الصلاة، سأتينا بإذن الله عز وجل ستر العورة من شروط الصلاة، فلذلك هنا يصح له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة، يجوز له أن يؤخرها إلى وقت الضرورة إذا كان قد اشتغل بشرطها. فإذا كان قد اشتغل بشرطها فلا إثم عليه، نعم فلا إثم عليه، لكن إذا كان تحصيل هذا الشرط الذي يريد أن يشتغل بشرطها شيئا بعيدا، لا يستطيع أن يجد أي ملابس مطلقة، فله أن يصلي وقتها، وقت الصلاة في وقتها المختار، لأنه يعدم هذا اللباس، لأنه يعدم هذا اللباس. مسألة يصح تأخيرها لمشتغل بشرطها، هذه المسألة هي المذهب عندنا، وإن كان قد خالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله، وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحاب وجماهير الفقهاء. فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الشخص إذا جاء وقت الصلاة فإنه يصليها في وقتها ولا يؤخرها إلى وقت الاضطرار، حتى لو لم يجد، حتى لو أراد أن يشتغل بشرطها مثل جلب ما يستر به عورته أو كذا، لأنه يرى أن شرط الوقت أولى من شرط ستر العورة، ويقول أن هذا هو الأولى. لكن المذهب عندنا أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة إلا لمن أراد أن يشتغل بشرطها، إلا لمن أراد أن يشتغل بشرطها. ثم قال وجاحدها، أي جاحد الصلاة كافر، وجاحدها أي جاحد الصلاة كافر، من جحد الصلاة فإنه كافر بالله عز وجل. لما؟ لأنه أصبح من المنكرين المكابرين المكذبين لله سبحانه وتعالى، وهذا عليه إجماع الأمة، هذا عليه إجماع الأمة. وأما من تركها تهاونا وكسلا فإن المذهب عندنا أنه يكفر بذلك، إذا تركها تهاونا أو كسلا فإن المذهب عندنا يكفر بذلك بشرطين. إذن لا يصح لك أن تبدأ وتستعجل وتطلق على فلان حكم التكفير وفلان إلا بتحقق شرط مهم للغاية وشرط آخر. الشرط الأول إذا دعاه الإمام أو نائب الإمام لفعلها ثم أبى، واحد ترك الصلاة كسلا وتهاونا، لم يتركها جحودا وإنكارا وتكذيبا، وإنما من باب الكسل والتهاون فمتى يكفر؟ أولا إذا دعاه الإمام أو نائبه ليفعلها وأبى ثانيا إذا تضايق وقت التي بعدها. تضايق وقت الذي بعدها، قيل له تعال صل للظهر فرفض حتى جاء وقت العصر فلم يصل الظهر. فهنا هنا بعد ذلك إيش؟ بعد ذلك يكون قد كفر بالله عز وجل ويستتاب، ويستتاب 3 أيام، ثم بعد ذلك يقتل. إذن هنا نقطة مهمة جدا، لا يوجد قتل ولا يوجد تكفير قبل أن يدعى، لا يوجد لا تكفير ولا قتل قبل أن يدعى من الإمام أو نائبه. واثنين يتضايق وقته التي بعدها. هذه المسألة مهمة للغاية. طبعا مذهبنا في تكفير تارك الصلاة بهذين الشرطين مخالف لقول جمهور الفقهاء، لأن قول جمهور الفقهاء أن من تركها كسلا وتهاونا فإنه ليس بكافر، وإن كان بالطبع عندهم فاجر فاسق، وعلى قول جماعة كبيرة منهم أنه أسوأ ممن فعل المحرمات والفواحش مثل الزنا وغيره، وكذلك يعاقب. يعني ليس معنى ذلك أنه إذا قيل أنه ليس بكافر أنه الأمر أصبح يسيرا في شأنه، كلا. طيب، استدلال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له لماذا ترى كفر تارك الصلاة كسلا، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. فقال الإمام أحمد رحمه الله فكل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. إذا كان أول ما نفقد من الدين الأمانة وآخر ما نفقد الصلاة، إذن قال آخر ما تفقدون من دينكم، إذن معنى ذلك، إذن معنى ذلك أن من ترك الصلاة فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. إذن أعيد، تارك الصلاة جحودا كافر بالله عز وجل، من ترك الصلاة كسلا وتهاونا فإنه يكفر بشرطين. هذا هو المذهب عندنا. هنالك قول آخر في المذهب عندنا أنه لا يكفر تارك الصلاة كسلا، ورجح ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. بالطبع كذلك، بالطبع كذلك أن القتل، أن القتل ينبغي أن يكون حسنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قتلتم فأحسنوا قتله، كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد ذكر العلماء كما ذكر ابن تيمية أن الشخص الذي يترك الصلاة فإنه ينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي ويهجر ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته، حتى يشعر بنوع من الردع والزجر والتوبيخ فيضيق قلبه وتضيق الأرض عليه بما رحبت كما يقال، ثم بعد ذلك إن هداه الله عز وجل رجع إلى الصلاة مرة أخرى. هذا مختصر القول والكلام في هذا، في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل، الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج، وقال الله عز وجل وأذان من الله بالناس يوم الحج الأكبر. إذن هنا إعلام، أي أعلمهم، أذن في الناس بالحج يعني أعلمهم. وفي الاصطلاح الشرعي هو إعلام بدخول وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة، هذا هو التعريف، إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، هذا هو التعريف. إذن في الاصطلاح الشرعي أن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. يمكن أن نزيد على ذلك فنقول أو قرب وقت الصلاة، أي يعني إعلام بقرب وقت الصلاة للفجر فقط، أي أنه يصح للمؤذن أن يؤذن قبل الفجر حتى يعلم قرب وقتها، مثل ما يسمى الآن الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الثاني اللي هو أذان طلوع الفجر الصادق، والأذان الأول هو الأذان الذي يكون قبل الأذان الثاني الذي يدخل فيه وقت الفجر، ووقت الفجر ويطلع الفجر فيه حقيقة. لكن ذلك الأذان الأول هو عبارة عن تنبيه وإعلام بقرب وقت الفجر، هذا لا يكون إلا فقط لصلاة الفجر، أما لغيرها من الصلوات لا يكون. لكن بشكل عام تعريف وقت الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. يمكن أن نزيد على ذلك أو قرب وقت صلاة الفجر فقط، أو قرب وقت صلاة الفجر فقط، وهو الأذان الأول. الأذان هذا تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح. أما في الإقامة، الإقامة تعريفها هو من باب الإعلام بالقيام، الإعلام بالقيام. أقمت الشيء أي أعلمت بإقامته. هذا من ناحية لغوية. أما من ناحية الاصطلاح الشرعي فهو الإعلام بوقت القيام للصلاة، الإعلام بوقت القيام للصلاة اللي هو إقامة الصلاة، أي أن الصلاة قد قامت، أي أن الصلاة قد حضر أداؤها. بالطبع أن الأذان والإقامة أو الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والأذان والإقامة فرضا كفاية. ما الدليل على ذلك؟ ما رواه البخاري ومسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا الحديث فهنا أمر فيه وجوب. وكذلك حديث أخرجه الإمام أحمد: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وفي الحديث سنده فيه ضعف. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على قوم انتظر، فإن سمع أذانا كف عنهم ليعرف أنهم مسلمون. فإذا هو كذلك شعيرة من شعائر الإسلام، فالأذان هو شعيرة من شعائر الإسلام، مثل الجهاد، مثل الجهاد. فهو فرض كفاية، ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إحنا عندنا على فكرة في المذهب أن الأذان أفضل من الإقامة، الأذان أفضل، آسف، من الإمامة. عندنا في المذهب أن الأذان أفضل من الإمامة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولماذا؟ لأن الإمام أحمد والترمذي وأبو داود أخرج من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فقالوا أن الأمانة أعلى درجة من الضمان، وقالوا كذلك أن المغفرة أعلى من الإرشاد. هؤلاء الأصحاب قالوا أن الأمانة هي أن الأمانة أعلى درجة من الضمان، فهو شبه الإمام بالضامن وشبه المؤذن بالمؤتمن، فقالوا الأمانة أعلى درجة من الضمان، والمغفرة أعظم من قضية الإرشاد. أي نعم. وذكروا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تولى الأذان والصحابة لأنهم كانوا ينشغلون بأحوال المسلمين وشؤونهم، فضاق وقتهم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لولا الخلافة لأذنت. ومما جاء في فضائل الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الأذان طبعا هو ينادى للصلوات الخمس، لكن لا ينادى مثلا لصلاة التراويح بالأذان والإقامة، ولا ينادى لصلاة الجنازة، ولا كذلك في صلاة الكسوف، ولا في صلاة الاستسقاء. هذه استأتيها نداءات خاصة، استأتيها نداءات خاصة. الأذان لما شرع في السنة الأولى من الهجرة كان الناس قد يصلون من دون أن يكون مثل هذا الإعلام، من دون أن يكون هذا الإعلام اللي هو الأذان. فنجد أن الحديث الذي جاء من حديث أنس أنه لما كثر الناس فقالوا: نحن نريد شيئا نعرف فيه وقت الصلاة. فبعضهم قال: نضرب نار أو نوقد نار، وبعضهم قال: نضرب ناقوس. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ويوتر الإقامة، كما جاء في حديث كذلك آخر، حديث عبيد الله بن زيد بن عبد ربه. الحديث وفيه قصة طويلة للغاية. طيب، قال: على الرجال الأحرار. إذن هو الأذان والإقامة فرض كفاية على من؟ على الرجال الأحرار، على الرجال الأحرار. إذن الأذان فرض على الرجال، إذن ليس على النساء، ليس على الأرقاء، ليس على الخنثى، إذا هو فرض على الرجال. والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: ليس على النساء أذان ولا إقامة. والحديث في البخاري. وقد قال في الشرح الكبير: لا نعلم في ذلك خلافا، لا نعلم في ذلك خلافا على الرجال. إذن هو واجب على الرجال، لا يجب على المرأة ولا على النساء. على الأحرار لا يجب على الأرقاء، وعلى الرجال لا يجب على الصبيان. الصبي هل يصح منه الأذان إذا كان مميز؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه يصح منه الأذان. طب لماذا قال هنا على الرجال؟ هنا مهم، نقطة مهمة جدا. هنا ينبه شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية أن الأذان الذي يسقط به الفرض، فرض الكفاية عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام، هذا لا يجوز أن يباشره صبي مميز قولا واحدا، ولا يسقط الفرض به، ولا يعتمد في العبادات. أما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة، مثل أن يكون في مجموعة مساجد فيؤذن هذا الصبي المميز، فهذا فيه روايتان في المذهب، والصحيح كما قال ابن تيمية جوازه. إذن عندنا نقطتان: النقطة الأولى أنه الأذان فرض كفاية على من؟ على الرجال. الصبي لا يسقط به فرض الكفاية حتى لو كان الصبي مميزا. لماذا؟ حتى لأن هذا هو الذي يكون من حيث أنه أذان يقوم في هذا البلد أو في هذا المحل، لا يصح أن يكون إلا من رجل. لا يسقط فرض الكفاية بوجود صبي مميز، وإنما بالرجل. فإن أذن رجل أو مجموعة رجال ثم بعد ذلك أذن صبي مميز في بعض المساجد، هذا يصح منه ولا يوجد في ذلك إشكال. طيب، قال كذلك المقيمين. إذن المقيم لا يصح، المسافر لا يصح منه الأذان. المسافر، أو لنقل، لا نقول لا يصح منه الأذان، آسف، المسافر يصح منه الأذان، لكن لا يجب الأذان على المسافر، لا يجب الأذان على المسافر. لأن بعض الأحاديث، حديث مثلا إذا اللي ذكرناه قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، هذا على فكرة جاء بالسفر، لكن هنا قال العلماء أن هذا من خلال أصل حكم الأذان. ولذلك بعض أهل العلم نازع أن الأذان كذلك يجب على المسافر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه لا في حضر ولا في سفر، لكن عندنا في المذهب أن الأذان لا يجب على المسافر. من أراد أن يؤذن إذا كان مسافرا لا حرج في ذلك، لكن من حيث الوجوب لا يجب، من حيث الوجوب لا يجب. ولذلك نحن عندنا في المذهب أنه يسن للمسافر لكن لا يجب، يسن لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: إن سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، كما في البخاري ومسلم. ولحديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت فارفع الصوت. هنا لاحظوا البادية والغنم، إذن ليس في مكان الحضر. أي نعم، قال: إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت فارفع الصوت بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. والحديث صحيح. فإذا الأذان عندنا في السفر مسنون لكنه ليس بواجب. الأذان للمنفرد ليس بواجب لكنه مسنون، لحديث عتبة بن عامر: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث أخرجه النسائي. كذلك يسن الأذان لصلاة مقضية، لو أن رجلا فاتته صلاة فأراد أن يقضيها يسن له أن يؤذن، لحديث عمر بن أمية قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ فقال: تنحوا عن هذا المكان. ثم أمر بلال فأذن، لاحظها، فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. والحديث أخرجه أبو داود بإسناد لا بأس به. هذا من حيث إيش يا إخوة؟ هذا من حيث السنن. إذن يسن الأذان للمنفرد، يسن الأذان للمسافر، يسن الأذان لصلاة المقضية، لا يوجد في ذلك إشكال. طب المرأة هل يسن لها الأذان؟ نحن نقول أنه فرض على الرجال. طب هل يسن للمرأة إذن الأذان؟ إذا قلنا أنه واجب على الرجال، إذن هل هو مسنون للنساء؟ لا، نقول المرأة يكره لها أصلا الأذان حتى لو كان ذلك من دون رفع صوت. لماذا؟ لأن هذا فيه نوع من التشبه بالرجال، ولأن هذا لم يفرض عليهن. وإن كان بعض أهل العلم، لا أقول طبعا هذا في المذهب، وإن كان بعض أهل العلم استحب ذلك أو أجاز ذلك للمرأة في الإقامة فقط وليس في الأذان، لكن في الأذان يكره الأذان للمرأة. قال على الرجال الأحرار المقيمين للخمس. ما معنى الخمس؟ الصلوات الخمس المفروضة، لا الصلوات الخمس التي يريد أن يصليها نافلة، أو آسف، الصلوات يريد أن يصليها نافلة أو صلوات ينذرها على نفسه منذورة، هذا ليس له علاقة بذلك. ولذلك قال هنا الصلوات الخمس، للخمس، يعني الصلوات الخمس المؤداة اللي هي ليست المقضيات. إذن هنا الواجب بإيش؟ الواجب بإيش؟ بالنسبة للمؤداة. أما المقضيات كما قلنا يسن لكن ليس واجب. والجمعة من باب عطف الخاص على العام، لأن الجمعة داخلة في الظهر، في وقت الظهر، فلذلك يسن أو يجب الأذان لها. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح الأذان إلا مرتبا. من شروط الأذان أن يكون مرتبا، لأنه ذكر لا يجوز الإخلال به مثل أركان الصلاة. قال متواليا، لابد أن يكون الأذان متوالي، والمتوالي من أولا من خلال أنه يعلم الناس به، هذا من حيث الإعلام به، ولا يطيل مدة ما بين كل قطعة من الأذان وقطعة. ولذلك هنا من شروط الأذان إذن الترتيب. فلو أن رجلا قال لا إله إلا الله ثم قال حي على الصلاة ثم قال، لا، هذا لا يصح أذانه. كذلك لو أنه كان أذانه غير متواليا، هذا ليس لا يصح أذانه. إذن لا بد في الأذان يكون مرتبا متواليا. إذن الترتيب والتوالي يا أخوان، لو تتذكروا معنا، هو في إيش؟ عندنا في الوضوء، وعندنا كذلك في التيمم، وعندنا كذلك في إيش؟ في الأذان. طيب، لكن عندنا في الأذان قضية المتوالي، وأنه شرط. من ضمن النقاط المتداخلة في هذا الترسل، فإذا أراد أن يوالي هو أن يترسل في الأذان، كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. إذا أذنت فترسل، ترسل يعني قف بعد كل تكبيرة، خذ لك نفس، تريث، وإذا أقمت فاحذر، استعجل. الآن صاروا يجمعون التكبير، فتجد المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، كما نسمع الآن في أذان الحرم المكي أو الأذان الحرم النبوي أو في المسجد الأقصى المبارك، فنجد أنهم يجمعون التكبيرتين. وهذا قد يحتج بعضهم به بحديث في صحيح مسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فبناء على ذلك أجاز بعض العلماء مثل النووي ومثل المبارك فوري في شرح تحفة في شرح الترمذي في كتابه تحفة الأحوذي، أجازوا أن يجعل التكبيرتين مع بعضهما البعض. والحقيقة أن السنة الترسل، أن يفصل بين كل تكبيرة وتكبيرة، الله أكبر الله أكبر، هكذا، وليس الله أكبر الله أكبر، لا يدمجهما، وإنما يفصل ما بين كل تكبيرة والأخرى، وهذه هي السنة إذا أذنت فترسل. قال رحمه الله تعالى منوية، لابد أن يكون الأذان منويا، لابد أن ينوي به النية، حالة الاستشعار القلبي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. ويكون الأذان، قال ولا يصح إلا مرتبا، واحد، منوي متواليا، اثنان، منويا، ثلاثة، من ذكر. إذن لا يصح الأذان لا من الأنثى ولا من الخنثى ولا من ما يكون طفلا صغيرا، أي نعم هذا لا يصح. أو مثلا أن يأتي شخص يؤذن كلمتين ثم بعد ذلك يأتي يواصل واحد بعده ويؤذن كلمتين، يكون ثلاث مؤذنين في وقت واحد، بمعنى أن يقول هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول اللي بعده أشهد أن لا إله إلا الله، هذا لا يصح، هذا لا يصح. وهذا كما قال الإمام المرداوي في الإنصاف بغير خلاف نعلمه، كل واحد أخذ له قطعة من الأذان وصار يؤذن بها، هذا لا يصح. قال رحمه الله تعالى: مميز. إذن لابد أن يكون الذكر هذا مميز. قلنا قبل قليل أن فرض الكفاية يسقط بالرجال وليس بالمميزين، لكن هل يصح الأذان من المميز؟ يصح الأذان من المميز، يصح الأذان من المميز. المميز قلنا أنه عمره 7 سنوات، والدليل على ذلك قول عبد الله بن أبي بكر بن أنس: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد ولم ينكر ذلك. قال رحمه الله تعالى: عدل. العدل هو الذي لم يرتكب الكبيرة، والذي لم يصر على الصغيرة، والذي عرفت عنه الاستقامة والصلاح. إذن لا يصح الأذان من الفاسق، ولذلك قال: عدل ولو ظاهرة. العدالة تكون في الظاهر، يعني لو في الظاهر أنه عدل يقبل منه. طب هل مستور الحال يقبل منه الأذان؟ واحد احنا لا نعرف أنه في ظاهره عدل، لكن مستور، ما هل يصح؟ نقول يصح كما قال في الشرح الكبير، مستور الحال يصح أذانه من غير خلاف نعلمه، من غير خلاف نعلمه. قال رحمه الله تعالى: ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر. يعني لا يصح، لا يصح إلا بعد أن يدخل الوقت لغير الفجر. أما أن واحد مثلا يريد أن يؤذن أذان الظهر قبل أذان قبل وقت الظهر لا، وأذان العصر قبل وقت العصر لا، لكن وقت الفجر يصح كما قلنا الأذان الأول، حتى ينبه النائم ويوقظ النائم وينبه الغافل. أي نعم، الفجر عندنا يصح للرجل أن يؤذن، المؤذن أن يؤذن بعد نصف الليل، لحديث إن بلالا يؤذن بليل: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. مثلا من كان عنده جنابة، إذا من كان عنده جنابة يقوم فيغتسل، أي نعم، حتى يدرك فضيلة الوقت وأول الوقت. قالوا: إلا في رمضان. عندنا في المذهب قالوا: إلا في رمضان، فإنه ماذا؟ يكره الأذان قبل طلوع الفجر الثاني إن لم يؤذن له بعد طلوع الفجر لئلا يغر الناس. يعني ما يكون إلا في أذان واحد فقط، الأذان الأول يؤذن له، وأذان ثاني ما في أذان ثاني. فالفقهاء عندنا في المذهب قالوا يكره، لكن لو كان أذانين ما في إشكال، لكن لو كان أذان أول اللي هو ليس في وقت الفجر الصادق، ليس في وقت طلوع الفجر حقيقة، وإنما أذن أذان قبل طلوع الفجر الصادق واكتفى به، هذا يكره. لماذا؟ قال إنه يغر الناس، فيجعل بعض الناس يتوقفون عن الأكل بحكم أن الأذان قد دخل، أن وقت صلاة الفجر قد دخل، وربما يصلون ويصلون في غير وقتها. طيب، قال: ولا يصح إلا بعد دخول الوقت لغير فجر، لغير فجر. طيب لو أن الرجل أذن قبل وقت الفجر، لو أن رجلا أذن قبل وقت الفجر، هل نقول إنه هذا مستحب، ولا نقول أن هذا مباح كما قال الحجاوي في الإقناع فقط؟ هو مباح، هو مباح. ثم قال رحمه الله تعالى: وسن كون المؤذن صيتا. صيتا صوته عال، صوته مرتفع، صوته ندي، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. عبد الله بن زيد ما قال: أنا خلاص أنا رأيت الرؤيا وأنا أستأثر بها وكذا، وإنما خلاص هنالك دور آخر أخذ عبد الله بن زيد، هذا حفظت له كرامته، لكن أفضل منك ومن بلال. لماذا؟ لأنه أندى منك صوتا، فيكون أبلغ في الإعلام وأجمل في الأداء وأفضل، ويكون كذلك صوته عاليا. قال: عالما، عالما بالوقت، يسن أن يكون عالما بالوقت. لماذا؟ حتى لا يحصل هنالك خطأ فيؤذن قبل الوقت أو يؤذن بعد الوقت فيغر الناس أو يضل الناس أو. ولذلك على فكرة بعض الفقهاء عندنا في المذهب جعلوا هذا شرطا للأذان وليس مجرد سنة، إنه العلم بالوقت لم يجعلوه فقط سنة وإنما جعلوه شرطا، واشترط ذلك أبو المعالي بن المنجى رحمه الله أبو المعالي معروف، أبو المعالي الجويني عند الشافعية، عندنا في المذهب الحنبلي هو أبو المعالي بن المنجى رحمه الله، له مجموعة تحريرات في الفقه وكتب في الفقه رحمه الله، ويذكره كثيرا الإمام ابن مفلح رحمه الله في الفروع، وكذلك في يذكرونه في المبدع وغيره من الكتب. قال: وأمينا، أن يكون المؤذن كذلك أمينا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. هو أمين، صاحب أمانة، فلا يخون هذه الأمانة التي كلف بها. وهذا حديث أخرجه البيهقي، الذي هو أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، أخرجه البيهقي، لكن في سنده ضعف في الحقيقة. سند في هو طبعا من حديث أبي محذورة، وفي سنده ضعف، وإن كان قد جاء شاهد آخر من مرسل الحسن البصري عند البيهقي، حكم عليه الهيثمي بأن سنده حسن، والحقيقة أن الحديث في سنده ضعف في كليهما، لكن الفقهاء كما ذكرنا لكم يأخذون بحديث ضعيف، فرون أنه أقوى من مجرد رأي. فلا شك أن الأمانة مهمة للغاية في قضية الأذان. قال رحمه الله تعالى: عالما بالوقت. طبعا هنا يعني آسف، بس أني أرجع لقضية عالم بالوقت، يكون العلم بالوقت من خلال الآلة الفلكية، من خلال الساعة، من خلال النظر، من خلال، لذلك قال الفقهاء كما بين البهوتي وغيره أن العلم بالميقات من الفنون الدينية، لذلك اهتم كثيرا المسلمون في هذا الأمر، اهتموا كثيرا، وكان لهم تقدمات كبيرة جدا. وأن تتذكرون الساعة التي أهديت من هارون الرشيد إلى بعض الحكام من غير المسلمين، فكانت هنالك تقدم. فلاحظوا كيف أن الدنيا كانت خادمة للدين، وليس الدين خادما للدنيا، وإن كان لا شك أن بينهما علاقة، لكن لاحظوا أن الأصل عندهم أن هذه الاختراعات لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون من القضايا المتعلقة بالقيام بالدين، مثل الأوزان والمكاييل والمقاييس هذه الأشياء كانت تعرف، حتى نعرف كيف المد، ونعرف كيف الصاع، ونعرف إيش الكفارة في الدينار، وكيف الكفارة في الدرهم، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: عالم بالوقت أمينا. طبعا هنالك نقطة مهمة جدا، أن الأذان 15 جملة من دون ترجيع، وأن الإقامة 11 جملة من دون تثنية، لا يثني الإقامة، لا يقول الإقامة مرتين مثل الأذان، ومن دون ترجيع كذلك الأذان، لا يقول الأذان بصوته ثم بعد ذلك يعود، آسف، بنفسه ثم بعد ذلك يعود بصوته فيرجع، نعم. طيب، قال كذلك رحمه الله تعالى: ومن جمع سواء كان ذلك في التقديم أو في التأخير، ثم قال: أو قضى فوائت، جمع أو قضى فوائت، ماذا عليه؟ أذن للأولى فقط. من يجمع مثلا لصلاتي الظهر والعصر، نعم، في سفر مثلا، أو جمع مثلا بين المغرب والعشاء لأجل مطر، قال: فإنه يؤذن الأولى ويقيم لكل صلاة، سواء كان ذلك جمع تقديم أو تأخير. والدليل على ذلك حديث أبي عبيدة عن أبيه عن ابن مسعود أن المشركين يوم الخندق شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. والحديث رواه النسائي والترمذي. ولاحظوا أن هنا الأذان، لاحظوا، أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، فلاحظوا أن هنا بسبب الانشغال عن هذه الصلوات، أذن للأولى ثم بعد ذلك البقية أقام لها. وكذلك مما يحتج عليه بما في البخاري، في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين العشاءين في مزدلفة بأذان وإقامتين. وكذلك حديث جابر حينما جمع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة بين الظهرين، فأذن للظهر، صلاة الظهر، ثم أقام للظهر، ثم بعد ذلك صلى العصر، قبل أن يصلي العصر أقام للعصر. فإذا لم يكن الأذان إلا للظهر فقط، ولم يكن أذان إلا للعشاء فقط. نعم، قال رحمه الله تعالى: وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. هنا يسن للمؤذن ويسن لمن يستمع للمؤذن أن يتابع قوله سرا، أن يتابع قوله سرا، يعني بعدما يؤذن أو أثناء الأذان، أثناء الأذان يقول المؤذن الله، مثل ما حديث عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فلاحظوا هنا أنه لما يقول الإمام المؤذن شيئا يأتي من بعده إيش ويكرر بعد ذلك الحديث إلى آخره. يعني قال ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم. فهنا نلاحظ يا إخواني الأكارم أن المستمع يتابع من؟ المؤذن، وكذلك المؤذن يتابع نفسه فيكرر خلف نفسه سرا، يكرر خلف نفسه سرا. وهنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجب ذلك أو أنه لا يستحب ذلك له، أنه لا يستحب ذلك له، فلا يجيب، لا يجيب المؤذن بالذات لا يجيب، لأنه هو الذي يؤذن، فلماذا يعيد مرة أخرى؟ المستمع لأنه يستمع هذا فيقوله خلف المؤذن، ولكذلك لأنه ورد الدليل، لكن هنا هو بذاته يقول ذلك، فالمؤذن لا يجيب نفسه لأنه يحتاج إلى إذن خاص. فهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله ورجحها الإمام ابن رجب رحمه الله. لكن إحنا عندنا في المذهب أن المؤذن يتابع قوله سرا، وأن المستمع يتابع قوله كذلك سرا. طيب، إلا في الحيعلة، الحيعلة اللي قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول ماذا؟ يقول الحوقلة، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، بعدما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، ليس من المناسب أن يقول المستمع حي على الصلاة حي على الصلاة، لأنه حي هو يناديك، فأنت لا تقول حي، وإنما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه دعاك إلى شيء، فأنت الآن تطلب من الله عز وجل الإعانة، فلا حول من معصية الله إلى طاعة الله إلا بعون من الله، ولا حول من طاعة إلى طاعة، ولا حول من خير إلى خير إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. فيقول الحوقلة، يعني يجيبه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هنا عندنا قضية، إن الأصل أن المؤذن والمقيم أن المؤذن والمستمع يتابع في كل هذه الألفاظ، إلا في الحيعلتين، لما يقول المؤذن حي على الصلاة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. النقطة الثانية في التثويب، التثويب ما هو التثويب؟ لما يقول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فماذا يقول المستمع؟ يقول، أو المؤذن في المذهب كذلك يقول صدقت وبررت، بكسر الراء، صدقت وبررت. فحينما يقول ذلك يقول صدقت وبررت، لما يقول الصلاة خير من النوم فيقول المؤذن في نفسه والمستمع صدقت وبررت. طب هل يجوز له أن يقول الصلاة خير من النوم وقت الظهر؟ يقول والله ترى الناس نائمة الآن، ما الناس كلها نائمة مثلا وقت الظهر، يقول والله الناس تنام وكذا، خلينا باب المصلحة نقول الصلاة خير من النوم، في كثير من الناس تنام، أو لنقول في إجازات أو في أوقات معينة يعرف، لا هذا لا يجوز، ولذلك لا تسن إلا في الفجر فقط. ولما سمع ابن عمر رضي الله عنه أرضاه مؤذنا يؤذن في الصلاة للظهر ثم ثوب قال الصلاة خير من النوم، خرج ابن عمر رضي الله عنه وارضاه مسرعا، ابن عمر صاحب سنة رحمه الله ورضي الله عنه، خرج من المسجد وقال له ماذا ماذا ماذا حصل؟ قال أخرجتني البدعة، هذا بدعة، هذا أمر لا لم نعرفه عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنا لاحظوا إذن أن المؤذن والمستمع يتابع المؤذن في قوله إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والتثويب اللي هو الصلاة خير من النوم، فيقول صدقت وبررت. كذلك في الإقامة، لما يقول قد قامت الصلاة ما يأتي يقول المستمع يقول قد قامت الصلاة، وإنما يقول إيش؟ أقامها الله وأدامها. وفي ذلك حديث في سنده ضعف، لكن المهم أنه يقول قد يقول أقامها الله وأدامها. طيب، هل يكرر هذه الألفاظ حتى للإقامة؟ نعم، يستحب ذلك. يعني الأذان يستحب له ترديد ما يقوله المؤذن، المستمع يستحب له كما قلنا أن يقول ما يقوله المؤذن إلا في حالتين، وكذلك في الإقامة، كذلك في الإقامة. طيب، بعض العلماء كابن مفلح رحمه الله تعالى قال لو أن المؤذن قال الصلاة خير من النوم فلا حرج أن يقول المستمع الصلاة خير من النوم، ثم يقول صدقت وبررت، فيجمع بينهما، يعني يجمع بينهما. هذا عند ابن مفلح رحمه الله، لكن هذا ليس هو المذهب. المذهب عندنا هو أنه إذا قال الصلاة خير من النوم فيقول صدقت وبررت. طيب، قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، ماذا يعني؟ يعني تسن الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد فراغ المؤذن من الأذان ومتابعة المؤذن أو المقيم إيش؟ فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ. والدليل على ذلك حديث الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كذلك وقول ما ورد، يعني يسن أن تقول ما ورد، اللي هو مثلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللي هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة. وكذلك ما ورد في صحيح مسلم حديث ابن عمر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، هذا اللي هو تسن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه. كذلك ما يحتج به الصلاة، نعم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وهذا حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم. وكذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، يعني بعد ما ينتهي المؤذن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، غفر له ذنبه. هذا يا أخواني هو الذي يسن أن يقال قول ما ورد. قال والدعاء، يعني بعد ذلك يقوم الرجل فيدعو الله عز وجل، لما ورد في حديث أنس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، والحديث أخرجه أحمد وغيره، فيدعو بين الأذان والإقامة ويدعو كذلك عند الإقامة. كان الإمام أحمد لما يقيم المؤذن يدعو الله عز وجل ويرفع يديه. وكذلك قالوا بعدما لما يأتي وقت أذان المغرب فيدعو الله عز وجل، يقول اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. وهذا حديث ورد في جامع الترمذي، وإن كان حديث ضعيف لأن الترمذي قال عنه حديث غريب. ولا حرج كذلك أن تدعو لنفسك، تكثر من الدعاء لنفسك بما تشاء بين الأذان والإقامة، لما روي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال عليه الصلاة والسلام يفضلوننا يعني هم أفضل منا، فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه، فسل تعطه. والحديث أخرجه أبو داود. ثم قال رحمه الله ويحرم خروج من المسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. إذن هنا في استثناءين، الأول عذر، اثنين نية رجوع. إذن لا يجوز لمن كان يعني في المسجد أن يخرج من المسجد بعد الأذان. والدليل على ذلك حديث مسلم، حديث صحيح مسلم أن أبا هريرة رأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وجاء الحديث عند ابن ماجه، أظنه الله أعلم عند ابن ماجه، وفي سنده ضعف، أنه من خرج من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن فإنه منافق أو شيء من هذا القبيل، لكن حديث ضعيف سنده واهن، لكن لأن هذا فيه علامة على إيش؟ لما قالوا هو منافق علامة على أنه لما لم يعظم هذه الشعيرة. وعلى فكرة بعض الفقهاء عندنا حتى في المذهب وغيره قالوا أن المؤذن إذا أذن وكان المرء قاعدا فلا يستحب له القيام، يعني بعض الناس من يوم ما يؤذن المؤذن فيقوم مباشرة ينفذ، قالوا لا يستحب له القيام. طب لماذا يا أصحابنا؟ قالوا لئلا يتشبه بالشيطان، لأن الشيطان ينفر ويقوم لما يؤذن المؤذن، فالأذان تعلمون أنه طارد للشيطان، لذلك إذا الرجل ركبته الوساوس الشيطانية استحب العلماء أن يؤذن. أي نعم. قال ويحرم خروجه من المسجد بعده، يعني بعد الأذان، بلا عذر. إذا كان عنده عذر، إذا كان عنده عذر في قضية ما، أو أنه مثلا هو إمام مسجد فأذن عليه المؤذن فيريد أن يذهب إلى المسجد الآخر، أو رجل مثلا بإمكانه أن يذهب إلى مسجد آخر ويقيم ويؤدي الصلاة بسبب أن لديه عذر من حيث أن زوجته مثلا في الشارع فلا بد أن يأخذها، يعني هنالك أعذار معينة، والأعذار لا يلتمس الإنسان لنفسه أي عذر، وإنما عذر فعلا يجعله سببا من الأسباب الحقيقية التي تجعله يخرج من المسجد بسبب هذا الأذان، بسبب هذا العذر آسف، ولأن المؤذن قد أذن وكان هذا الشخص المسجد، أو نية رجوع. طيب لو أن رجلا كذلك كان لنقل يريد أن يرجع، خرج من المسجد لكن تذكر أنه أنا مش متوضي، أو تذكر أنه مثلا أحتاج إلى الذهاب إلى الخلاء لأقضي حاجتي، أو قال أنا نسيت المفتاح في السيارة، أو نسيت الجوال في السيارة، ها دخل المسجد فالمؤذن يؤذن، نسي الجوال في السيارة، نقول مبروك على السارق، ها يعني يأخذ الجوال لأجل فقط لا لا حرج، اخرج من المسجد خذ الجوال وارجع مرة أخرى، أن يكون ذلك نية رجوع قبل أن تفوت الجماعة، فإن هذا لا يحرم. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، سائل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا إخواني الأكارم، بارك الله فيكم، أوصيكم بالثبات على هذا الدرس وهذا اللقاء والمراجعة، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.